موقع أنا السلفي. بسم الله. هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر إلى المدينة. فلما أذن الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة، انطلق وقت الظهيرة إلى دار صاحبه الوفي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقال أبو بكر: ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر عظيم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن، فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك، يعني يريد أن يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على سرية الأمر. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك يا رسول الله، يعني الموجودون عائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد عليها في هذا الوقت. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: فإني قد أذن لي في الخروج، أي بالهجرة. وكان أبو بكر رضي الله عنه ينتظر هذه اللحظة، وكان قد جهز ما تحتاج إليه الرحلة. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة يا رسول الله، يعني أكون صاحبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة، أي أنت صاحبي. فقال: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما وأنا أخذ الأخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذتها بالثمن. ثم اتجه صلوات الله وسلامه عليه وصاحبه إلى غار ثور، وذلك في يوم الخميس 27 من شهر صفر، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.